وآخر جاء بسؤال: هل في وضع الدفايات الكهربائية على أرفف المصاحف إهانة لها؟ وهل وضع الدفايات الكهربائية التي فيها أسياخ حديد تكون حامية بعد تسريبها، هل تصبح كالنار أمام المصلين مخالفة للشرع وتعتبر كالنار الذي يعبدها المجوس؟ آمل الإجابة لحل النزاع بين جماعة مسجدنا والإمام. إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا دعت الحاجة لا ضرر. يكره الشغل هذا إذا دعت الحاجة لوجود شيء أمام الإنسان من دفاية أو لمة تمر على الناس فلا حرج في ذلك. ولو كانت عن يمين أو شمال أو خلف فلا أسهل، ولا إذا دعت الحاجة أن تكون أمامه فلا بأس ولا حرج. يعني الشيء في بكراهة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم لصلاة كسوف وغرق أمامه النار. ويصلي بالناس وأنه النار أمامه يراها حتى تأخر وتأخر الناس، ورأى فيها المرأة التي عدل فيها رسول الله حبستها، ورأى فيها تاريخ الحاج يشتق الجلد ويحتمس، ورأى فيها ابن حي الخزاعي يجر قصده بالنار. فالمقصود أنه إذا دعت الحاجة إليها في أمام المسجد جرت بكراهة، لأن المقصود تشبه النهي عن التشبه، وهذه التي وضعت ليس بالتشبه ولا أدركها في المسجد. ما تعلم؟ أو ما نعرف أن فيه؟ الله أكبر.